العلوم النيرات والخلال الطيبات، بهما تزهو الحياة وتنال المكرمات. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. العلوم النيرات والخلال الطيبات، فيهما تزهو الحياة وتنال المكرمات. إنما العلم سبيل للمعالي يا شباب، إنما العلم سبيل للمعالي يا شباب، فهو نور وضياء وهو للأمجاد باب، فهو نور وضياء وهو للأمجاد باب. وبفضل العلم والعمل وبنبذ الفرقة والجدل، وبفضل العلم والعمل وبنبذ الفرقة والجدل، نبني الأوطان ونرفعها، نبني الأوطان ونرفعها، ونبلغها ونبلغها أقصى الأمل. العلوم النيرات والخلال الطيبات، فيهما تزهو الحياة وتنال المكرمات. العلوم النيرات والخلال الطيبات، حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. إنما العلم سبيل للمعالي يا شباب، إنما العلم سبيل للمعالي يا شباب، فهو نور وضياء وهو للأمجاد باب، فهو نور وضياء وهو للأمجاد باب. وبحسن الخلق وبالقيام وبروح الجد وبالهمم، وبحسن الخلق وبالقيام وبروح الجد وبالهمم، نحيي الأمجاد ونبعثها، نحيي الأمجاد ونبعثها، ونظل هداة للأمم. العلوم النيرات والخلال الطيبات، فيهما تزهو الحياة وتنال المكرمات. العلوم النيرات والخلال الطيبات، فيهما تزهو الحياة وتنال المكرمات. إنما العلم سبيل، حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. سبيل للمعالي يا شباب، فهو نور وضياء وهو للأمجاد باب، فهو نور وضياء وهو للأمجاد باب. فبخير الألسن كرمنا باري الأنسان وفضلنا، فبخير الألسن كرمنا باري الأنسان وفضلنا، نطق القرآن برفعتنا، نطق القرآن برفعتنا، وتغنى